بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم مع شرح أكثر المختصرات في الفقه لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. الشريط 28. الباب هذا معقود للصلح في الأموال، والغالب أنه يحصل به نزاع وشقاق، ويحصل شقاق بين اثنين، ويحصل بغضاء وشنآن، ويحصل تقاطع وتهاجر، وقد يدوم الهجران مدة طويلة، قد يتهاجر الأخوان أو الأقارب ويبقى يعني متهاجرين أشهرا أو سنين، مع أن الأصل في ذلك أمور دنيوية لا تساوي هذا التهاجر. فالواجب أن يصلح بينهما، أن يسعى ذو الوجاهة ويصلح بينهما، ولو أن يتحملوا أموالا لهؤلاء أو لهؤلاء، كما في حديث قبيصة بن مخارق لما تحمل حمالة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فقال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمل حمالة، يعني أن قبيصة رأى قبيلتين بينهما عداوة وبينهما قتال أو ما يقرب من القتال، فجاء إلى هؤلاء فقال: ماذا تنقمون؟ فقالوا: إنهم أخذوا مالنا، وأنهم قتلوا منا كذا وكذا. فقال: أنا أتحمل ما أخذوه من المال، وأنا أتحمل الديات التي تدعونها عليهم. ثم جاء إلى الآخرين فقال لهم: ماذا تنقمون؟ فقالوا: إنهم نهبوا منا، وإنهم جرحوا، وإنهم قتلوا. فيقول: أنا أتحمل ما تدعون به. فهذا الذي تحمل لهؤلاء ولهؤلاء يحل له أن يأخذ من الزكاة ويدخل في الغارمين، وما ذاك إلا أنه مصلح ومحسن، وما على المحسنين من سبيل. ولو كلف أن يدفع من ماله لأجحف ذلك به، فلذلك جعل له حق في الزكاة وادخل في الغارمين. يقولون: الغارمون قسمان: غارم لإصلاح ذات البين، وغارم لنفسه، يعني مدين في حاجات نفسه الضرورية. فقدموا الغارم لإصلاح ذات البين وجعلوا له حقا في الزكاة المفروضة. الذي عندنا هنا الصلح في الأموال، وأما الصلح في الدماء فذكروه في كتاب القصص. فالصلح في الأموال قسمان: صلح على إقرار، وصلح على إنكار. الصلح على الإقرار هو أن يعترف بحقك، يقول: نعم، أنا معترف أن له عندي مال، إما دين وإما قرض وإما قيمته متلف، أنا الذي هدمت جداره، أو قطعت شجرة أو أنا الذي استقرضته عندي له مال، فهذا ذكروا أنه نوعان: صلح على جنس الحق وصلح على غير جنسه. الحق قد يقول: نعم أنا أعترف أن عندي له غنم أو عندي له إبل، ولكن لي فيها حق، أنا أنقذتها مثلا من الضياع، أو أنا علفتها أو حفظتها مدة طويلة فلي فيها حق. صاحب الغنم مثلا أو الإبل يقول: ما وكلتك تحفظها ولا وكلتك تنقذها، أعطني دوابي وأولادها. فيتنازعان. ففي هذه الحال يسعى أهل الخير للصلح بينهما، فإذا قالوا لك نصفها أيها المحسن الذي حفظتها، لك ربعها، لك واحدة منها مقابل تعبك ومقابل مثلا علفك وحفظك، فلك جزء منها، هذا صلح على جنس الحق. مثل أن يقر له بدين، يعني بدراهم دين أو بعين، مثل أن يقر له بهذه الأغنام، هذا عين، عين مال، أو يقر له بهذه الأكياس فيقول: نعم هذه الأكياس له، ولكني وجدتها في برية وخفت عليها أن تسرق فنقلتها على سيارتي وأتيت بها من مكان بعيد فلي حق فيها. صاحبها يقول: ما وكلتك تنقلها، وأنا أعرف مكانها وأعرف أنها في مكان مأمون، فلماذا تنقلها؟ فيتنازعان. هذا يقول: لا حق لك فيها لأنك تجرأت ونقلتها، وهذا يقول: لي حق فيها لأني نقلتها ولأني أنقذتها من الطيور مثلا، وأنقذتها من اللصوص، وأنقذتها من الدواب، فيدعي فيها حقا. فالصلح صفته أن يضع له من الدين أو يهب له البعض ويأخذ الباقي. الدين يقول: صحيح عندي له مثلا 20,000، ولكنه غلبني وزاد علي في الثمن، أو أن فيها شبهة، في المبايعة فيها شبهة شبيهة بالربا أو بيع الغرر أو ما أشبه ذلك، فيدعي شبهة فيها 10,000، يصطلحان ويقول: أضع عنك 2,000 وأعطني الباقي 8,000. يسمى هذا صلحا عن دين مع الإقرار، مقر بالدين ولكن يدعي أن له حق أو أن له شبهة، فيدعي: أنك غلبتني حيث بعتني غاليا، أو أنك خدعتني حيث أوقعتني في شيء لا فائدة فيه ومدحت السلعة وهي ليست جيدة، أو مثلا أنك بعتني بيعا مشتبها فيه شيء من الشبهة، وهو أن هذا البيع إما بيع مجهول، وإما بيع قبل القبض أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يدعي شبهة، ففي هذه الحال يصطلحان على إسقاط شيء من ذلك الدين. وكذلك العين، مثلنا للعين يدعى غنما أو إبلا واعترف بأنها له، أو أكياسا مثلا أو ثيابا وأقر بأن له عندي هذه العشرة الثياب، ولكني وجدتها في ساقطة وأخذتها مثلا، فيقول صحيح أنا تركتها في ذلك المكان وسأعود عليها، فيدعي شبهة. فالحاصل أن الإقرار بالدين يعني بأموال نقود، والإقرار بالعين هو أن يقر له بهذه الأغنام أو بهذه الإبل أو بهذه الأكياس أو بهذه الثياب أو بهذه القدور أو ما أشبه ذلك. فالصلح في هذه الحال أن يضع عنه شيئا من الدين، أعطني 2000 وأسقط عنك 1000، أعطني 8 وأسقط عنك 2000، أو يهب له، وهبت لك هذه الشاة وأعطني الباقي، وهبت لك هذا البعير وأعطني الباقي، وهبت لك نصف كيس، وهبت لك ثوبا ويأخذ الباقي، فيصح. يشترط له شروط لهذا الصلح. الشرط الأول أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، فإذا كان المالك سفيها أو مجنونا فلا يصح صلحه، وذلك لأنه محجور عليه، لا يصح أن يتصرف ولا أن يتبرع، وهذا قد تبرع مثلا 1000 أو 2000 أو بشاة أو ناقة، لا بد أن يكون ممن يصح تبرعه. من هو؟ الحر المكلف الرشيد، ضده المملوك لا يصح تصرفه فلا يصح تبرعه، الصغير لا يصح تبرعه، المجنون لا يصح تبرعه، السفيه لا يصح تبرعه. الشرط الثاني أن لا يكون بلفظ الصلح بل بلفظ الإسقاط، بلفظ الإبراء، أبرأتك من نصف الدين أو ثلثه، أسقطت عنك كذا وكذا، فلا يكون بلفظ الصلح، لأن ظاهره إذا كان بلفظ الصلح إن كان مثلا فيه شيء من الإجبار، يقولون لا بد يشترط أن لا يكون بلفظ الصلح بل بلفظ الإبراء أو الهبة أو الوضع أن يضع عنه كذا. الشرط الثالث ألا يشترطاه، ألا يكون شرطا، صفة ذلك أن يقول لا أقر لك بدينك إلا إذا أسقطت عني نصفه أو ربعه، هو يقول أنا أعترف أن عندي لك 10000 ولكن ليس لك بينة وليس عندك وثيقة وأنا سوف أجحدك وأنكر أن هذا الدين إذا أتينا عند القاضي، فلا أقر بذلك ولا أعترف عند الشهود ولا أكتب علي وثيقة إلا إذا أسقطت عني نصفه أو ثلثه أو ربعه أو عشره، فيقول سوف آتي بشهود واعترف أمام الشهود بالدين الذي هو 10,000، وأنا أسقط عنك منه 2,000 مثلا أو 1,000، ولكن تلتزم بالاعتراف. أنا ما عندي بينة ولا كتبت عليك، وثقت بذمتك وثقت بأمانتك وأعطيتك ديني ومالي ولم أشعر بأنك ستجحدني. فيقول أنا أجحدك، ولكن ما أعترف أمام الشهود إلا إذا أسقطت عني النصف أو الثلث أو ما أشبه ذلك. فيقول سوف آتي بالشهود واعترف أمامهم أن عندك لعشرة أو أن عندك لهذه الأمانة مثلا أو هذه الأغنام أو ما أشبهها، اعترف أمام الشهود، وفيما بيني وبينك أعطيك منها 1,000 أو 100 أو ما أشبه ذلك. فجاء بالشهود واعترف، وكتبوا شهادتهم أنه مدين له، أنك أني مدين لهذا 10,000، أو أن هذه الأغنام له، أو أن هذه الأكياس أو هذه الأعيان أنها ملكه. ثم قال ولكنه التزم أن يعطيني منها كذا وكذا مقابل الاعتراف. المالك يقول أنت لا تستحق، وذلك لأنك خائن، فحيث أنك لم تعترف إلا بعد أن التزمت لك بذلك لا تستحق شيئا. الآن وثقت ديني أمام هذين الشاهدين باعتراف منك، فلا حق لك فيما وعدتك، ما وعدتك إلا لأجل أن تعترف. فيقول كيف تعدني وكيف تخلف ما وعدتني؟ ما وعدتك إلا لأجل أنك تقر أمام الشاهدين مخافتك أنك تجحد. فهذه شروط هذا الصلح. يقول الشرط الأول أن يكون ممن يصح تبرعه، والشرط الثاني أن لا يكون بلفظ الصلح، الشرط الثالث أن لا يمنعه حقه بدونه، أن لا يقول لا أعترف لك إلا بشرط أن تعطيني منه كذا. هذا صلح على بعض الحق، صلح على جنس الحق، يعني على إسقاط شيء من الدراهم أو شيء من الأغنام أو ما أشبه ذلك. النوع الثاني صلح على غير جنسه، صلح على غير جنس الحق بل على جنس آخر. فإذا كان مثلا الدين دراهم فقال أنا لا أجد الدراهم ولكن أصطلح معك على دنانير، لا أجد الريالات ولكن نصطلح على جنيهات. يقول إن كان بأثمان عن أثمان فصرف، وذلك لأن الريالات أثمان والجنيهات أثمان، فيكون صرفا. وإذا قلت أليس الصرف يكون يدا بيد؟ قلنا بلى، ولكن يصح الصرف عن دين عن نقد بذمة، يعني الصرف يصير عينا بذمة. دليله حديث ابن عمر يقول كنا نبيع الدراهم نبيع الإبل بالبقية، نبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم وسموا هذا صرفا بعين وذمة. فهو يقول نعم عندي لك عندي لك 100,000، ولكن أصطلح على أن أعطيكها ذهب جنيهات، ففي هذه الحال يصير صرفا، فلا بد أن يكون بسعر يومه، ولا بد أن يتقابض قبل التفرق. إذا قالوا نقدر مثلا 100,000 نقدرها بعشرين جنيه، سلم الجنيهات الآن في المجلس قبل التفرق، فيكون هذا صرفا بعين وذمة. وكذلك أيضا لو اصطلح على نقد آخر غير النقد السعودي، فإذا قال عندي لك مثلا 10,000، ولكن نصطلح على أن أعطيكها دولارات، على أن أعطيك مثلا 6,000 دولار، فيصير هذا أيضا صرفا، فلا يتفرقان إلا بعد التقابض كما هو شرط في الصرف. أما إذا كان الصلح بعرض عن نقد فإننا نسميه بيعا أو بنقد عن عرض فإننا نسميه بيعا، هذا أيضا صلح. صورة ذلك إذا اعترف وقال نعم عندي لك مثلا 1,000 ريال ولكن لا أجده، نصطلح على أن أعطيك هذه الأكياس من الأرز أو من البر، أن تأخذ مني 10 أكياس أو 8 أكياس عن 1,000، نسمي هذا بيعا. وكذلك مثلا عكسه، إذا قال صحيح عندي لك 100 صاع من البر ولا أجدها، نصطلح على أن أعطيك ثمنها من الريالات، قيمة كل صاع مثلا 2 ريال، أعطيك 200، نسمي هذا أيضا بيعا، كأنه قال 100 صاع الذي في ذمتي بعنيها بـ200 ريال، أو يقول بالعكس، يقول مثلا أبيعك 100 صاع عن 200 التي في ذمتي، في ذمتي لك 200 ريال ولا أجدها، لكن أبيعك 100 صاع من البر، فيسمى هذا صلحا ولكنه في الحقيقة بيع. ثم لو قال مثلا عندي لك 50,000 ولا أجدها، ولكن أبيعك أو أعطيك بدلها نصف هذه الأرض، هذه الأرض بيني وبين زيد نصفين، وخذ نصفي بـ50,000 الذي لك. أخذها، علم زيد له أن يشفع، فيقول شريكي أعطاكها عن 50,000 وأنا أشفع عليك لأني شريك، خذ 50,000 التي أنت ادعيت بها أو اشتريتها بها وتكون الأرض كلها لي، يجوز ذلك. القسم الثاني الصلح على الإنكار. صلح الإنكار أن يدعي عليه دين، يأتيك إنسان ويدعي عليك دينا فيقول عندك لي 5000، أنت لا تتذكر، إما أنك مثلا تنكر وتقول أبدا ما عندي لك شيء، وإما أنك تقول لا أتذكر، نسيت، لا أذكر أن عندي لك شيء، لا ريال ولا 5. الصلح في هذه الحال من المدعى عليه كأنه يشتري سمعته، فيقول أنت الآن تدعي علي 5000 وأنا لا أتذكرها، أشتري سمعتي، لا يقال إن فلانا جحد دينا عليه، أو لا أتعرض للمرافعات ولا للشكاوي ولا للمحاكم، أشتري سمعتي، أنت الآن تدعي علي 5، أنا أعطيك 4 واسمح لي. يسمى هذا صلح على إنكار، بمعنى أنه كان منكرا ولكن يشتري سمعته، ففي هذه الحال يصح بأن يدعى عليه فينكر أو يسكت ثم يصالحه فيصح. المدعى عليه إما أنه نسي، وإما أنه أنكر وهو يعلم أنه لا شيء عليه، فعند ذلك اصطلح لأجل قطع المنازعات. يقولون يكون في حق المدعى عليه إبراء وفي حق المدعي بيعا، في حق المدعي بيع، فمثلا لو ادعى عليك 1000 وقلت لا أذكر شيئا ولكن خذ هذا البعير عن دعواك، أخذ البعير وكأنه اشتراه منك 1000 لأنها أقصى ما يدعي 1000، ولما ذهب بالبعير وجده أعور أو مريض فله أن يرده ويقول أنا اشتريته منك، أخذته عن 1000 ولكن تبين حسبته سليما وتبين أنه معيب فلا أقبله، فينفسخ الصلح والحال هذا. وكذلك مثلا في مثالنا الذي سبق، لو ادعى عليك 10000 وأنت منكر ولكن تشتري سمعتك فقلت أعطيك 50% التي بيني وبين زيد 10000، فلما قبض الأرض شفع عليه شريكك الذي هو زيد وقال أنت تدعي أنك اشتريتها بدينك، دينك 10000 والآن أنا شريكه فأنا سوف أنتزعها وأعطيك 10000 التي أنت تدعيها، لا تدعي أكثر من 10000، فكأنك اشتريت نصف هذه الأرض بدينك الذي هو 10000، خذه وأعطني الأرض حتى تكون الأرض كلها لي لأني لا أرغب شريكا، أحب أن تكون الأرض كلها سالمة لي، فله أن يشفع، وذلك لأن المدعي يدعي أنه اشتراها عن دينه الذي هو 10000، وإذا كان يدعي أنه اشتراها ثبتت الشفعة. وأما المدعى عليه فإنها تكون إبراء لذمته، فلا رد ولا شفعة. فلو مثلا ادعى عليك نصف البعير أو نصف الأرض ولما ادعاه قلت سوف أعطيك 500 عن دعواك في هذا البعير، أعطيته 500 وذهب، وجدت البعير بعد ذلك أعور وهو ملكك، فهل لك أن تسترد 5؟ ليس لك ذلك، لأنك ما اشتريت البعير، البعير تدعي أنه ملكك، وإنما تخلفت من دعواه، أردت بذلك أن ينقطع النزاع. ففي هذه الحال ليس لك أن تسترد 500، بل إنما دفعتها إبراء لذمتك وتخلصا من المرافعة. وكذلك مثلا لو ادعى عليك نصف الأرض قال عندي لك، لو ادعى عليك مثلا نصف أرض، نصف أرضك هذه أو ثلثها لي، فلما ادعى عليك أعطيته عن دعواه مثلا 10,000، قلت أشتري سمعتي، خذ 10,000 واسمح لي، علم شريكك فهل له أن يشفع ويقول أنت اشتريت هذه الأرض؟ ما له شفعة، وذلك لأنه يقول ما اشتريت هذه الأرض، الأرض أرضي، ولكن هذا الذي دعا علي وضايقني أعطيت هذه 10 لتنقطع الدعوة ولتنقطع الخصومة، والأرض لي ما ليس له فيها شيء، فلا لا تثبت الشفعة والحال هذا. يقول ومن علم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، سواء المدعي أو المدعى عليه، إذا كذب فإنما أخذه حرام. هذا المدعي إذا كان كاذبا جاء إليك وهو يعلم كذب نفسه وأنه مبطل، وإنما أراد مثلا أن تعطيه، كاذب عليك وقال عندك لي دين 10,000 أو أنا أدعي عليك بنصف هذا البعير أو بنصف هذه الدار، فاشتريت سمعتك وأعطيته 5,000 أو أعطيته شاة أو نحو ذلك لقطع نزاعه، لا شك أنه أكل حراما لأنه يعرف كذب نفسه، فما أخذه حرام. وكذلك العكس، المدعى عليه الذي أنكر لو كان عالما بصدق المدعي ولكنه قال هذا إنسان ليس عنده بينة وسوف أجحده، وإذا جحدته أعطيته نصف ماله الذي يدعيه أو ربعه حتى يترك لي الباقي، أنا أعرف أن عندي له 10,000 ولكن سوف أجحدها حتى يقنع 5,000 أو 3,000، هذا حرام. إذا كنت تعترف في باطن الأمر فهذه أنت الآن أعطيته نصفها، الباقي حرام عليك لأنك جحدته وأنت تعرف أنه محق في دعواه. هذا ما يتعلق بالصلح. الفصل الذي بعده تابع للصلح وتسمى أحكام الجوار وأحكام المتجاورين والمشتركين في بعض الأعيان. يقول: إذا حصل في أرضه أو جداره أو هوائه غصن شجرة غيره أو على غرفته لزم إزالته، فالجيران قد يكون بينهما شجر، وهذه الشجرة قد يمتد غصنها، يعني إذا كانت تمتد مثلا على الأرض مثل النبات القرع والبطيخ، فامتد الغصن حتى صار في أرض جارك، فعليك أن تزيله لأنه شغل أرض جارك. وكذلك الشجر الذي يكون على ساق، إذا تدلى عسيب النخلة مثلا أو غصن السدر مثلا أو الرمان أو الأترنج تدلى على جارك شغل هواء جارك، لأنه يملك أرضه ويملك هواءها، لازمك أن تزيله. وكذلك لو امتد على جدار جارك، وكذلك لو امتد على سطح الغرفة أو دخل مع نافذة من النوافذ في الغرفة غصن شجرة جاره، في هذه الحال على صاحب الشجرة أن يزيل ذلك الغصن، وإذا أتلف شيئا فإنه يضمنه. فلو مثلا أن عروق الشجرة امتدت تحت الجدار وسقط من أجلها، فعلى الجار صاحب الشجرة بناء ذلك الجدار. وكذلك لو انخرق، لو أن غصن الشجرة خرق الجدار أو أتلف شيئا منه، هدم منه بعضا منه، فإنه يغرم ما أتلفه. لا بد قبل ذلك أن صاحب الأرض يطالبه، أما إذا سكت عنه فإنه يعتبر قد أذن له، فيطالبه قبل ذلك ويقول: أزل هذا الغصن، أو اقطع هذا العرق الذي امتد في أرضي، فإذا امتنع فإنه يزيله يلويه، فإذا لم يلتوي ولم يزل فله أن يقطعه. يقولون: إذا أبى لم يجبره في الغصن ولواه، فإن لم يمكنه فله قطعه، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، لأن هذا ضرر والضرر يزال. هذا كله يتعلق بالغصن ويلحق به العرق. بعد ذلك يقول: ويجوز فتح باب الاستطراق في درب النافذ للاستطراق، يعني للدخول معه والخروج معه، ويكون هذا في الدرب النافذ. الدرب النافذ هو الذي له مدخل من كل جهة، يدخل من شرق ويدخل من غرب، يعني أنه نافذ. وأما غير النافذ فهو الذي له نهاية ليس بنافذ، بل نهايته مسدودة. هذا الدرب إذا كان جدارك عليه طريق مسلوك، يجوز لك أن تفتح بابا آخر أنت قد فتحت عليه الباب الأول فيجوز لك أن تفتح بابا ثانيا، وذلك لأنك تملك المرور معه، ولو كان الناس يمرون معه ففتحك لهذا الباب لا يضايق الناس، لأنك فتحته على جدار في جدارك وعلى طريق مسلوك ليس خاصا بأحد، وليس لأحد أن يطالبك بمنعه. هذا فتح الباب للاستطراق، لا إخراج جناح وساباط وميزاب إلا بإذن إمام مع أمن الضرر. الجناح هو أن يمد على جداره شبه مظلة ويسقفها وينتفع بهواء الطريق، فيقول هذا الطريق لا أضيقه، ولكن أنا بحاجة إلى أن أمد أخشابي مثلا أو أمد الصبة وآخذ من الهواء متر أو متر ونصف أسقفه وأنتفع به، أتوسع به في داري. يسمى هذا جناحا ويسمى روشنا، فلا يجوز ذلك إلا بإذن الإمام أو بإذن المسؤول. في هذه الأزمنة المسؤول هم البلدية، والعادة أيضا أنهم يأخذون على أصحاب العمارات. تعرفون مثلا أن أصحاب العمارات يجعلون الدور الأرضي على حد المأذون لهم، ثم الدور الثاني يمدون الصبات فتأخذ من الطريق مترا أو نحوه، فهذا المتر يسمى جناحا ويسمى روشنا، فيؤخذ عليهم مقابل ذلك ولا يضيق الطريق. أما إذا كان يضيق الطريق لأن كان نازلا بحيث لو مرت سيارة لاصطدمت به فإنه لا يحق لهم. وأما السابات فهو تسقيف الطريق كله، إذا كان الطريق مثلا 5 أمتار مع أنه طريق نافل، فيتفق صاحب هذا الجدار وصاحب هذا الجدار على أن يسقف الطريق، فيقول أنا أبني على الطريق غرفة وأنت تبني عليه غرفة، وأجعل صبتي على جدارك وجداري وأنت كذلك. فهل لهم ذلك؟ قديما كان موجودا في القرى منها هذه البلد كان موجودا، يمكن أن المباني القديمة في داخل البلد موجودة، تجد أن الطريق مسقوف كله وأن فوق الطريق الناس يمرون فوق الطريق مسقف غرفة مثلا أو غرفتين، يسمى هذا ساباطا، فلا يجوز لأنه تملك لشيء مشترك وهو هواء هذا الطريق الذي هو للمارة، إلا بإذن الإمام فيجوز بإذن الإمام. وأما الميزاب الذي يصب معه السيل يسمى ثعبان أو مثعب، وهذا ضروري للناس إذا جاء السيل انصب من الدار أنه يصب على الطريق، فلذلك هل يجوز جعل هذه الميازيل تصب في الطريق؟ يجوز بإذن الإمام إذا لم يكن فيها ضرر، وأما إذا كان فيها ضرر أو لم يأذن فيها الإمام فلا يجوز. في هذه الحال في هذه الأزمنة تعرفون أنهم يجعلون هذه المواسير التي تتدلى التي تمتد من السطح إلى الأرض ولا يكون فيها ضرر. وأما الميازيب التي تصب في وسط الطريق فإنه قد يكون فيها ضرر، حيث أن الماشي قد تصب عليه إما مياها وإما سيلا أو نحو ذلك فيتضرر المشاة. فإذا أذن فيها الإمام ولم يكن فيها ضرر لسعة الطريق جاز. وأما إذا تضرروا ففي إمكانهم مثلا أن يسمتوا طرف السطح إلى أن يصل إلى الأرض لينصب الماء من السطح مع ذلك المكان المسمت الذي ينصب معه محفور في وسط الجدار إلى الأرض، فلا يحصل بذلك ضرر. هذا كله فيما إذا كان الدرب نافذا، وذلك لأنه مشترك بين المسلمين. مما يلحق بذلك أيضا منع أخذ شيء من الطريق، وذلك لأن الطريق مشترك. نجد أن بعض الناس يأخذون من الطريق مثلا متر عتبات، ثلاث عتبات في الطريق، وهذا خطأ. الطريق مشترك بين الناس ولو كان واسعا، وقد تضايق الناس هذه العتبات التي تأخذ مترا، ربما يصطدم فيها إنسان، وربما أيضا تصطدم فيها سيارة. فلذلك تزال، لكن إن كان الطريق واسعا كثيرا فلا بأس بذلك، سيما إذا كان هناك أرصفة في أطراف الطريق لا يحصل مضايقة على أهل السيارات ونحوهم. إن كانوا قديما يأخذون من الطريق مثلا نحو ذراع اليد ويجعلونه كالكرسي، يسمونه حبس، الجمع حبوس، ويجلسون عليه كما يجلسون على الكراسي. وهذا إذا كان الطريق واسعا، وإلا فالأصل أنه إذا كان ضيقا فلا يجوز. ثم يقول: وفعل ذلك في ملك الجار، في ملك الجار حرام إلا إذا أذن، وبلا إذن مستحب. فلا يجوز له في ملك الجار أن يخرج جناحا أو مجزابا أو ساباطا، وذلك لأنه تملك لملك الغير. إذا كانت هذه الأرض التي فتحت عليها ملك جارك، وكذلك الدرب المشترك الذي تقدم الدرب النافذ، وأما الدرب المشترك فهو الذي أعلاه ينتهي مسدود آخره، فلا يجوز أن يفتح فيه بابا أو ساباطا أو جناحا أو إلا بإذن المستحق إذا أذن له الأهل كلهم أو الذين يطرقونه. أما الذين لا يأتي إليهم فإنهم لا ضرر عليهم. فإذا كان مثلا الطريق هذا الدرب المشترك فيه خمسة أبواب من هنا وخمسة أبواب من هنا، خمسة دور ونهايته مسدود، ففي الباب الثالث أراد أن يجعل دكة أو يجعل ساباطا أهل صاحب البيت الثالث، أو يجعل جناحا أو ميزابا، فمن الذي يمنعه يمنعه الذي وراه، وأما الذين قبله فليس لهم أن يمنعوه. فإذا أذن له أهل البيتين الذين في أقصى الخط في أقصى الطريق فإنه يجوز لهم. يقول كذا وضع خشب إلا أن لا يمكن التسقيف إلا به ولا ضرر فيجبر. ورد في هذا الحديث المشهور عن أبي هريرة: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني بهذه السنة. فإذا مثلا لم يقدر أن يسقف أن يضع السقف إلا على جدار جاره فليس للجار أن يمنعه بموجب هذا الحديث، إذا لم يتضرر الجدار ونحوه. يقول: مسجد كدار، لو كان بيته ملاصقا للمسجد واضطر إلى أن يضع خشبا على جدار المسجد مضطرا فإنه لا يمنع من ذلك. يقول: إن طلب شريك في حائط أو سقف من هدم طلب شريكه للبناء معه أجبر. إذا كان الجدار بين اثنين وانهدم فطلب أحدهما من الآخر أن يشاركه بعمارته أجبر عليه، لأنه يتضرر، لأنه يصير مثلا لا فاصل بينهما فيجبر على أن يساعده. وكذلك سقف، إذا كان السقف بين اثنين وانهدم السقف فطلب أحدهما من الآخر أن يساعده فإنه يجبر على عمارة هذا السقف. وكذا نقض خوف سقوط، إذا كان هذا الجدار بينهما وقد تصدع أو السقف تصدع وخيف أنه ينهدم، وإذا انهدم تضرر أو أتلف أحدا، ففي هذه الحال إذا طلب أحدهما وقال هلم ننقض هذا الجدار ونبنيه من جديد فإنه يجبر عليه، وذلك لأنهم لو تركوه مثلا ثم سقط وأتلف على أحد نفسا أو ما دون النفس فإنهما يضمنانه، وذلك لأنهما يعلمان بأنه خطر ولا يتلافيان ذلك الخطر. إذا بناه أحدهما بنية الرجوع على شريكه رجع، لأن نفعه وملكه لهما جميعا. وهكذا نهر ونحوه، إذا كان بينهما ساقي يمشي معه الماء فتعطل وكلاهما يسقي معه فعمره أحدهما وأصلحه رجع على الآخر بنية الرجوع. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كنت قد أحييت أرضا وأنا في طور الإحياء الآن فجاءني من يطلب مالا حتى يسكت عني وإلا وألا يخبر عني وألا يكيد لي، فهل أعطيه من المال؟ لا يجوز في هذه الحال تملك شيئا إلا من جهة رسمية. إذا كان أنه مالك لهذه الأرض أو أنه سابق إليها وعنده إذن فيها فله أن يتملكها، فكونه يقول لا تفضحوني ولا تشتكوني وأعطيكم مالا لا يجوز لهم أن يأخذوا هذا المال، ولا يجوز له أن يدفع، ولا يجوز له أن يحيي هذه الأرض إلا بإذن رسمي. أحسن الله عليكم. فضيلة الشيخ، هذا سؤال تكرر من النساء كثيرا، تقول بعض النساء تحضر لهذا المسجد لحضور دروس هذه الدورة، وقد تصادف أن تصاب بالحيض وتقول أن في المسجد في مؤخرة المسجد في مصلى النساء يوجد مكان هو نعم داخل ضمن سور المسجد ولكنه لا يصلى فيه لأنه مكان لمرور الناس ولوضع الأحذية أعزكم الله، فتقول هل يجوز لها أن تجلس في هذا المكان برغم أنها حائض وتستفيد من الدروس؟ ورد نهي الحائضين تدخل المسجد، ولعل ذلك خوف تلويثها، ولذلك إذا أمنت التلويث فإنه جائز. فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تناوله الخمرة من المسجد، يعني سجادة كان يصلي عليها، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، وإذا كان كذلك فلا بأس أن تجلس في هذا المكان الذي ليس هو محل صلاة، إنما هو مثلا محل وضع أحذية أو ما أشبهها. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أعمل في إحدى الوظائف، وجاني أحد فقضيت له حاجة في المؤسسة التي أعمل فيها، ثم بعدما التقيت به أهدى إلي هدية، فهل تلك الهدية من الرشوة؟ أفتونا ماجورين. لا بأس بذلك إذا لم تكن قاصدا لها لهذه الهدية، وكذلك أيضا لم تقض حاجته لأجل أن يهدي إليك، وهو أيضا ما أهدى إليك لتقدمه على غيره، وإنما أراد مكافأتك على فعل فعلته، فلا بأس بذلك. أحسن الله إليك. يقول: بجوار منزلي أرض خلاء، ووضعت فيها مظلة للسيارة بدون استئذان صاحب الأرض، فهل علي إثم في ذلك؟ لا بأس بذلك، حتى يأتيك صاحبها ويأمرك بإزالة هذه المظلة، لأنها لا تملك بها. أحسن الله إليك. يقول: لو وضع شيئا بإذن الإمام ولكنه يضر بالمارة، فهل للمتضررين المطالبة أو إزالة الضرر، مع العلم بأن هذا يحصل كثيرا؟ لا، ولو كان بإذن الإمام، لأن الإمام قد يستأذن في أشياء ظاهرها أنها صالح، ولكن إذا كان فيها ضرر فلا يجوز، فيطالبون بإزالة ذلك الشيء الذي فيه ضرر من الطريق مثلا أو من الأرض أو نحوه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم من يغتسل للجنابة أن ينزع العين الصناعية عند اغتساله أم لا؟ لا يلزم، إذا مر الماء عليها فإنها قد تكون مثلا ضرورية. أحسن الله إليكم. يقول: هل تدخل السيارات المرهونة في حكم ما يركب بنفقته الذي ورد في الحديث؟ لا تدخل، لأنها يعني ليست النفقة ضرورية لها، بخلاف بهيمة الأنعام، فإنها إذا تركت النفقة عليها هلكت. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الكفالة الحضورية المعمول بها حاليا؟ جائزة، لأن الكفالة كما تقدم هي التزام إحضار هذا الإنسان عند حلول الدين أو الحق الذي عليه حقا ماليا، فإذا أحضره برئ الكثير. أحسن الله إليكم. يقول: سمعت أن الأرض الموهوبة أو الموروثة لا تجب فيها الزكاة حتى ولو نويت للبيع، فهل هذا صحيح؟ هكذا ذكر الفقهاء، أنه إذا وهبت له أرض ثم نواها للزكاة لم تصل لها حتى يبيعها، ثم يجعلها في تجارة، نواها للتجارة أو نحوها لم تصل للتجارة، ولا يبدأ حولها حتى يبيعها مثلا. ومن العلماء من يقول إذا باعها أخرج زكاة سنة واحدة. أحسن الله إليك. يقول: في هذه الأيام يكثر بيع الحبحب، وذلك بشرط أن يكون على السكين، فما حكم ذلك؟ لا بأس بذلك، وذلك لأنه شيء خفي لا يعرف نضجه إلا بعد شقه مثلا، فإذا شقه وجده غير ناضج فله أن يرده. أحسن الله إليكم. شخص مدين طالبه صاحب الدين ولا يوجد لديه مال، وقال له: أزوجك إحدى بناتي بقيمة هذا الدين، فهل هذا جائز؟ لا شك أن المهر من حق الزوجة، ولكن والدها له حق أن يتملك من مهرها ما لا يضرها. فعلى هذا إذا كان سوف يعطيها شيئا من حقها والبقية يسقطه من دينه فلا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. يقول لي أخت زوجتها قبل 4 أعوام من رجل ضعيف الدين، فكنت دائما أنصحه وأوجهه إلى الخير، وقد تفاجأت اليوم أنه قد أدخل الدش في بيته، وأختي لديها الآن 3 أطفال منه. وأختي يوم كانت عندنا لم ترى التلفاز لأنه لم يكن موجودا لدينا أصلا، فبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟ عليكم نصيحته وتحذيره، ومن تحذيره أنكم سوف تأخذون أولاده أو تحاولون فسخ النكاح أن تهديدا له إن كنتم لا تقدرون على ذلك عادة، لكن لعل الله أن يهديه ويخاف. أحسن الله إليكم. يقول رجلا بنى عمارة وجعل في الدور الأول جناحا بدون استئذان من ولاة الأمر، فماذا عليه أن يفعل الآن؟ إذا كان في داخل سورة فلا حرج عليه، وأما إذا كان هذا الجناح على الطريق فلا بد أنه يأخذ عليه إذنا، وإذا كان في مدينة من المدن المشهورة فلا يسمح له إلا بعد إذن وبعد إخراج مخطط لذلك المبنى وموافقة عليه وبعد ما يسمى بالفسخ وما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز صلاة النساء في البيت جماعة؟ لا بأس بذلك، لأنها إذا اجتمعنا وصلت بهن إحداهن فلا مانع. وهل تجوز صلاة النافلة في البيت جماعة؟ لا حرج في ذلك، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في ليلة من الليالي نافلة. أحسن الله إليكم. السائل أرسل سؤاله على شكل أبيات، يقول يا شيخ نبغي منك بعض نصائح لشبابنا حتى يسيروا للعلا، فلقد أتوا للدرس من قلوبهم حبا لعلم الشرع فالقلب سلا، لكن نخاف عليهم وأن يفتروا فالدرب صعب كالمسير على الفلا. جزاه الله خير. على كل نتناصح فيما بيننا جميعا على أن نجد ونجتهد في مثل هذه الدورات، وأن نواظب عليها وأن نحرص على أن نتزود منها. أولا أن فيها علوم نافعة، علوم شرعية دينية، وثانيا أنها مدة قصيرة 20 يوما أو نحوها، وثالثا أن عندنا فراغ ووقت متسع فلا نضيعه في هذه في لهو ونفرط في مثل هذه الأيام. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بطلب بعض غرمائه وسن إظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا إقراره عليه بل في ذمته، فيطالب بعد فك حجر. ومن سلمه عين مال جاهل الحجر أخذها إن كانت بحالها، وعوضها كله باق ولم يتعلق بها حق للغير. ويبيع حاكم ماله ويقسمه على غرمائه. ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه أو هو مؤجل تحرم مطالبته وحبسه، وكذا ملازمته. ولا يحل مؤجل بفلس ولا بموت إن وثق الورثة برهن محرز أو كفيل مليء. وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه. فصل. ويحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم. ومن دفع إليهم ماله بعقد أو لا رجع بما بقي لا ما تلف، ويضمنون جناية وإتلاف ما لم يدفع إليهم. ومن بلغ رشيدا أو مجنونا ثم عقل ورشد انفك الحجر عنه بلا حكم، وأعطي ماله لا قبل ذلك بحال. وبلوغ ذكر بإنا أو بتمام 15 سنة